بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الانتهاء عن الأحكام المتعلقة بالتيمم عن هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب التيمم، ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب في الغسل في الجمعة. ما زلنا بنتكلم تحت كتاب الطهارة، وبيتكلم من خلال هذه التراجم عن الجمعة وعن غسل الجمعة، فقال ما في غسل الجمعة. ثم ذكر العديد من الروايات تحت هذه الترجمة. كانت أولى الروايات رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر تحتسبون عن الصلاة؟ قال فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأ. فقال عمر الوضوء أيضا؟ أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ يقول في ذلك عمر رضي الله عنه كما يذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر أتحدثون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال عمر رضي الله عنه الوضوء أيضا؟ أفلم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ ثم ذكر الرواية الثانية وهي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم ذكر أيضا رواية عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل محتلم راح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل. قال على كل محتلم راح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل. قال أبو داود رحمه الله إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة وإن أجنب. قال أبو داود رحمه الله إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة وإن أجنب. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طين إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصف إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال يقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو هريرة رضي الله عنه وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له إلا أن بكير لم يذكر عبد الرحمن ومس في الطيب ولو من طيب امرأته ويمس من الطيب ولو من طيب امرأته. ثم ذكر أيضا رواية عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودان من الإيمان فاستمع ولم يربط كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودان من الإيمان فاستمع ولم يربط كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها أجر صيامها وقيامها. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. أسامة نحو ذلك الحديث السابق. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلم عند الموعظة كانت كفارة الجمعة بينهما ومن لقى وتخطى رقاب الناس كانت له زهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلم عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له زهرة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. قال في ذلك المحقق أنها رواية ضعيفة. ثم ذكر رواية أن مكحول رضي الله عنه رحم الله سئل على هذا القول غسل واغتسل قال غسل رأسه وجسده. مكحول رحم الله سئل عن هذا القول ما معنى غسل واغتسل قال غسل رأسه وجسده غسل رأسه وجسده. قال أيضا في رواية في غسل واغتسل قال سعيد غسل أي رأسه وغسل جسده. ثم نقل رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وغسل جنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا وراح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وراح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب وراح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب غيظا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب غيظا. فإذا قرن الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فهذه جملة الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة فما باب في الغسل للجمعة. يتكلم عن حكم الغسل في يوم الجمعة هل هو واجب بيأسم بتركه أم هو من السنن الأكدة. فما غسل الجمعة لا أكد من أو واجب من الواجبات يأسم من ترك ذلك أم أنه سنة أي أنه مندوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها سنة من السنن الأكدة. فبيأتي هنا هذه الرواية الأولى وهي رواية عن عمر رضي الله عنه أنه بينما هو يخطب يوم الجمعة قال إذ دخل رجل. الرجل الذي دخل هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. كان عمر في بعض الروايات بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان ابن عفان فعرض به عمر فقال عمر رضي الله عنه أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فترضى أي أن عمر رضي الله عنه بينكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أتى إلى الجمعة بعدما رقى عمر رضي الله عنه على المنبر بعدما رقى عمر رضي الله عنه على المنبر. ومعلوم أن الجمعة بتصح لو أدرك الإنسان ركعة كاملة مع الإمام. الجمعة أساسا تصح له الجمعة لو أدرك ركعة كاملة مع الإمام. من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجمعة بتدرك بإدراك ركعة كاملة مع الإمام. لو أدرك دون ركعة يستأنف ظهرا كما هو معلوم. لكن ندرك أن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أتى بعدما رفع عمر رضي الله عنه على المنبر. وده طبعا دليل على علو وهمة الصحابة رضي الله عنه كأن عثمان بن عفان لا ليس له أن يتأخر عن خطبة الجمعة حتى يرفع الإمام على المنبر، لأن كل النداء كحكم الأحكام الفقهية أن الإنسان يدرك الجمعة بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، ولكن مع ذلك نقول أن ده علو وهمة الصحابة رضي الله عنه. فما كان العثمان رضي الله عنه أن يتأخر حتى يرقى الإمام على المنبر، فكان ده صورة إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان بن عفان رضي الله عنه. ما شغلك عن طلب هذه الفضيلة التي فضائل ما كان ينبغي أن تفوت على عثمان أو على أحد الصحابة رضي الله عنه الذين كانوا معاصرون النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه أيضا يعني تمعر وجه عمر رضي الله عنه أن عثمان بن عفان جاءت متأخرا لصلاة الجمعة، وكأن عمر رضي الله عنه يلحظ سورة وكأن الناس يستهينون بصلاة الجمعة، ولا أقصد على عثمان ولكن بصفة عامة هذا حدث، وبالتالي تكلم من خلاله إن الإنسان يقول إنه يصح صلاته وعطر طاقة تعملها مع الإمام، لكن ليس معنى ذلك هو تهاون الناس، يعني تهاون الناس أنهم يأتون بعدما يرقى الإمام على المنبر. كما هو معلوم أن هناك ملائكة بتكتب الأول فالأول حتى إذا رقى الإمام على المنبر يطلب الناس جلست يستمعون الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبكده صورة من صورة أيضا الإنكار على الناس أن يأتون متأخرين إلى صلاة الجمعة، لا يستمعون إلى موعظة الإمام، لا يستمعون إلى موعظة الإمام، وبالتالي الإنسان يبكر. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير في يوم الجمعة، حث على التبكير كهذه الرواية التي ختم بها أبو داود رحمه الله هذه الحديث تحت تلك الترجمة، يبقى ختم برواية أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان لو اغتسل في يوم الجمعة غسل الجنابة ثم رحل في الساعة الأولى يبكر، يبقى المقصد فيها التبكير إلى صلاة الجمعة، إذا يأتي قبل خروج الإمام بوقت كبير قلنا بيقرأ في كتاب ربي أو بيستغفر أو إنه بيدعو أو إنه يصلي النوافل حتى يخرج الإمام، لهذه الفضيلة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحث على التبكير، وأن المؤمنين يبكرون بصلاة الجمعة، يبكرون بالذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة. فيبقى صورة الاستهانة لما نجد أن الناس يتأخرون لا يأتون إلا بعدما يرقى الإمام على المنبر، صورة من صور الاستهانة، فكان ذلك الإنكار حتى لا يتتابع الناس على مثل ذلك الأمر. فعمر رضي الله عنه فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة؟ قال أي في أول وقتها. فإنكر عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه لا يدري الاحتباس عن التبكير، مش على الحضور لا على التبكير، ثم أتى بعدما رقى عمر رضي الله عنه على المنبر. فقال رجل أي عثمان ما هو إلا الاحتباس إلا إبنه؟ قال إلا أن سمعت النداء فتوضأ. عثمان رضي الله عنه يبين وهو إلا أن سمعت النداء فتوضأ، فأنزل عليه عمر رضي الله عنه الصورة الثانية وقال الوضوء أيضا أي كفيت لذلك الوضوء، يعني أتى متأخرا لم يأتي مبكرا، وكذلك أيضا ترك فضيلة أخرى وهي مسألة غسل الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قال ولم أشتغل بشيء معنى كلام عثمان رضي الله عنه إلا أن سمعت النداء فتوضأ، وأردت الصلاة ولم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا من وضوء. فقال عمر رضي الله عنه وضوء أيضا هذا إنكار آخر على ترك هذا الواجب ألا هو غسل الجمعة، أو أنها سنة مؤكدة كما حذكر وكما ذكر غالب العلماء. فعمر رضي الله عنه أنكر عليه ذلك الأمر. قال المعنى ألم يكفك أن فاتك فضل المبادرة إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل واقتصرت على الوضوء أيضا؟ يبقى ده سورة إنكار عمر رضي الله عنه، مع رغم أن هو لم تفت الجمعة على عثمان ولكن فاتت هذه الفضيلة، فاتت الفضيلة، الجمعة بضعت ركعة ولكن فاتت هذه الفضيلة، وعلى أمثال عثمان رضي الله عنه ما كان ينبغي أن تفوت عنه هذه الفضائل. قلنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون في الفضائل، في فضائل الأعمال، لا لا نقول انهم كانوا يتسابقون في الواجبات والفروض، قلنا هذا امر مفروغ منه، ولكن كانت المسابقه وعلو همه الصحابه رضي الله عنهم على امثال هذه الفضائل. فكان انكار عمر رضي الله عنه ينكر على مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، قلنا على اساس انه بيقتدى بفعله، وكذلك ايضا حتى لا يكون صوره الظاهره هي صوره استهانه الانسان بهذه الشعائر. فقال لم يكفيك عن فاتك فضل المباراه الى الجمعه حتى اضفت الي ترك الغسل واقتصرت على الوضوء ايضا، او لم تسمعوا الى تنبيه للقوم، او لم تسمعوا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل. يعني الامر مش محتاج الى يعني تفصيل اكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل، اي اذا اراد او اذا ذهب الى الجمعه فليغتسل، قلنا يغتسل غسل الجمعه او غسل الجنابه، المهم في الامر انه يغتسل حتى ياتي الى الصلاه. اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعه قال فليغتسل فليغتسل. فعلى ذلك بنجد ان عمر رضي الله عنه بيذكر له سبب الانكار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل. فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يفرقون بين الواجب والمسنون، ما كانش عند الصحابة رضي الله عنهم التفريق، نقول والله إذا الغسل سنة يعني مؤكدة فكيف ينكر عمر رضي الله عنه على عثمان أنه لم يفعل هذه السنة؟ نقول الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون بين الواجب والسنة، هذه طاعة، وبالتالي كانوا يتسابقون أيهم أكثر إسراعا في تنفيذ هذه الطاعات، خاصة من خلال هذه الكلمات التي خرجت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبل ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتقطون هذه الألفاظ التي تخرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتسابقون يتبادلون إلى أيهم أسرع سبقا في التنفيذ. ولذلك عمر يذكر عثمان أولم تسمعوا، أولم تسمعوا، يؤكد عليه هذه النصيحة والموعظة، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قال الإمام الخطابي رحمه الله فيه دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب، ولو كان واجبا لأشبه أن يأمر عمر عثمان أن ينصرف يغتسل. إذا الإمام الخطابي رحمه الله يقول أن الرواية دهية فيها دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب، إذا على أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وليس واجب، قلنا الواجب حيأثم الإنسان بتركه، حيأثم الإنسان بتركه. فقال ابن الرواية دهية هذه القصة فيها دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب، ولو كان واجبا لأشبه أن يأمر عمر عثمان أن ينصرف يغتسل، فدل سكوت عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به على سبيل الاستحباب دون الوجوب، وليس يجوز على عمر وعثمان ومن بحضرتهما من المهاجرين والأنصار أن يكتموا على ترك واجب، على ترك واجب. قال وزاد الله فيه أن من حضر الصحابة وافق عمر وعثمان على ذلك، فكان اجماعا منهم، قلنا هذا اجماعا يسميه العلماء بالاجماع السكوتي، انهم لم ينكروا، هم سكتوا لما سمعوا هذه المقاله من عمر الى عثمان، فسكت القوم كانهم يوقفون عمر على ما قال، ولكن طبعا ده يطلق عليه العلماء هذا اجماع سكوتي، اجماع سكوتي، اجماع سكوتي ده مختلف فيه، لكن نقول هذا اجماع سكوتي على اساس انهم سمعوا مقولة عمر رضي الله عنه لعثمان، وإن كان عمر رضي الله عنه لعثمان فسكت الصحابة، كل الصحابة دائما لا تسكت على منكر، لو كان الكلام ده مخالف لردوا هذا الكلام على عمر، فلما لم يردوا إذا زورت الصحابة أنهم وافقوا عمر على ما قال، فكان بذلك قال البعض أنه إجماع على أن غسل ليس شرطا في صحة الصلاة واستدلال قوي. يبقى الإمام الخطابي رحمه الله ذكر من خلال هذه القصة أن غسل الجمعة ليس واجب، قال لو كان واجب ما كانش عمر رضي الله عنه طرق عثمان بن عفان إلا وأمره أن يذهب حتى يغتسل، وأن الصحابة وكل ذلك كان في حضور الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، وبالتالي لو كان هناك مخالفة لأمكنوا ذلك الأمر، ولكن وافقوا عمر وعثمان على تلك المقولة، وبالتالي قرب فيها أنه ليس بواجب. والبعض قال ان ده كانت مؤكده الصحابه عباره عن اجماع على ان الغسل ده ليس شرطا في صحه الصلاه استدلال قوي. المفارق ما بين امرين، غسل الجمعه شرط في صحه الصلاه ولا غسل الجمعه واجب؟ في فرق ما بين الامرين غسل الجمعه واجب ولا غسل الجمعه شرط لصحه الصلاه؟ لو قلنا غسل الجمعه ده يعني ليس بشرط في صحه الصلاه فده كلام مقبول، هذا كلام مقبول، يعني بمعنى كده الذي لم يعتزل لغسل الجمعه مع المقدره على ذلك واتى لصلاه الجمعه، الجمعه بتاعته تصح؟ نعم، لانه ليس من شروط صحه صلاه الجمعه الغسل، لكن ده واجب من الواجبات، يبقى فرق ما بينه واجب وفرق ما بين ان هو شرط صحه، هذا ليس بشرط صحه لكنه واجب، يبقى على ذلك قالوا ان هو ليس بواجب على اساس ان عمر رضي الله عنه لم يامر عثمان بالذهاب حتى يغتسل، حتى يغتسل. يا ترى هي من الروايه ومن القصه كده هل يؤخذ منها الدليل ان هذا الامر ليس بواجب بدليل ان عمر رضي الله عنه لم يامر عثمان ان يذهب ليغتسل ثم ياتي، ولا يا ترى ممكن الدليل ان هو عدم وجوب غسل الجمعه يؤخذ من دليل اخر؟ لكن الدليل ده هيصلح لهذا الكلام نقول ليس بشرط، ليس بشرط ان هيصلح، وان لماذا لم يامر عمر لو كان واجب؟ لماذا عمر رضي الله عنه لم يامر عثمان بالاغتسال؟ دائما كده عند العلماء لما تتزاحم الواجبات يقدمون اوكد الواجبات. نقول ان عمر عسى ان عمر لو طلب من عثمان ان يغتسل فات الفضيله فاتت الجمعه، ولا لان الصحابه رضي الله عنهم يعني في غرفتهم ما كانش فيها اطاله، ما كانش فيها اطاله كما يحدث الان، ما كانش خطبه الصحابه رضي الله عنهم هكذا. خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه كلماته معدوده، كلماته معدوده، ما هي الا موعظه وتذكير، يعني ما هي الا موعظه وتذكير. الجمعه اصبحت الان تعليم، الجمعه اصبحت تعليم، قلنا بانصراف الناس عن تعلم امر الدين، فاختلف الامر واختلف الحال. يبقى كان على عهد الصحابه وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفوتون ابدا عن مجالس العلم والتعلم، فكانت الجمعه عباره عن موعظه وتذكير، موعظه وتذكير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الصحابه رضي الله عنهم بالموعظه، يعني بالموعظه كل حين، قلنا مخافه السهامه، ولكن ده عشان يذكر القوم اللي تذكير، ولكن كان حال الصحابه رضي الله عنهم انهم ما كانوا يفوتون عن مجالس العلم والتعلم. قلنا حتى بنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج على الصحابه وهم يجلسون في مجالسهم يتذاكرون، وكانوا يتذاكرون ما استمعوا اليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او ما نزل من ذلك الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت خطبه الجمعه اساسا للوعظ والتذكير، الوعظ والتذكير، اما الان خطبه الجمعه بتعتبر للتعليم. قلنا لان الناس انصرفوا عن تعلم الامور الشرعيه، عن تعلم الامور الشرعيه، فبيتداول من خلالها ذلك العلم، ان نقول ان هناك اناس لا يحضرون من مجالس العلم الا يوم الجمعه فقط، يعني يوم الجمعه خطبه الجمعه فقط، يبقى يكون الاسبوع باكمله هو لم يحضر درسا واحدا ولكن حضوره دائما للجمعه. فبعد الجمعه الان فيها اطاله الخطبه وفيها تبقى خطب تعليميه، وده انصراف الناس عن تعلم امر الدين. فلكن عند الصحابه رضي الله عنهم كانت كما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك للتذكير وايضا للموعظه، فكده الخطبه قصيره، وهذا من سنه من السنه ومن فقه الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقه الرجل تسر الخطبه واطاله الصلاه كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو عمر رضي الله عنه امر عثمان رضي الله عنه ان يذهب الى بيته ويغتسل لفاتت الجمعه، فاتت الجمعه، يبقى تزاحمت الواجبات، يبقى في واجب من الواجبات يفوت. هل نفوت واجب الغسل ولا نفوت واجب الجمعه؟ ده واجب الجمعه اكد، يعني واجب الجمعه اكد، فعلى ذلك يبقى لما تتزاحم الواجبات نقدم اكد الواجبات، نقدم اكد الواجبات. يبقى نقول والله في تضارب، كلمه في تضارب، لو فعل كده هيفوت كده، لو فعل كده هيفوت كده، يبقى ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ زي ما نتعلم من الله سبحانه وتعالى في الصلاه، نقول الانسان لو قام في صلاته يبقى لا يقع على القراءه، ولو قعد يقع على القراءه. يبقى نقول والله لو قام فات ركن من الاركان اللي هي قراءه الفاتحه، ولو قعد عليه كي يقرا الفاتحه لما لا تمكن من قراءه الفاتحه قائما يبقى هيفوت ركن القيام. يقول له والله يبقى في ركن من الركنين دول هيفوت، نقدم ايه؟ تفويض ركن القيام مع تأكيد على ركنيه الفاتحه، ولا اساسا يقدم ركن القيام وتفوت ركنيه الفاتحه؟ نقول لا، ركنيه الفاتحه اقوى للكلام الذي قراه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كل العلماء يقعد ويقرا، يبقى يقرأ ويقرأ، يبقى لما يكون في تزاحم يبقى يفعل فعلة تفوت أخرى، يبقى نقدم هاكد الأفعال، هاكد الأفعال. فلذلك نقول أن عمر رضي الله عنه لما لم يأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه قلنا يبقى لأن عثمان لو ذهب واعتزل لفاتت الجمعة، لفاتت الجمعة. يبقى نقول تقصيره في مسألة غسل الجمعة قلنا على سبيل هو واجب، يبقى نقول أهون من تقصيره في عدم حضور الجمعة. فيبقى هذه الصورة قلنا، ولكن هو هيؤخذ بعد ذلك أو هنعلم أن غسل الجمعة على غالب الثلاثة من علم سنة مؤكدة مستحب وليس واجب يأثم من طرده. لكن نقول ان احنا بنتكلم على هذه الرواية، يبقى لا تصلح ان احنا نستند اليها ان غسل الجمعة عند ذلك ليس بواجب، لان عمر لم يأمر عثمان. ولكن كما بينا عسى ان عمر رضي الله عنه لم يأمر عثمان ان يذهب الى بيته حتى لا تفوت الجمعة، حتى لا تفوت الجمعة. لكن نفرق ما بين كما بينا بين كون غسل الجمعة واجب او شرط صحة. يعني نقول ان صلاة جماعة، صلاة جماعة واجب على الرجال إلا لم يكن هناك عذر من الأعذار الشرعية، وده اللي هو قول الإمام البخاري رحمه الله، وجوب صلاة الجمعة على الرجال، وجوب صلاة الجمعة على الرجال، قلنا إلا لم يكن عذر من الأعذار الشرعية معتبر من جهة الشارع. فنقول صلاة الجمعة يبقى واجب. طب لو صلى في بيتي تصح الصلاة مع اسم ترك ذلك واجب، غير بعض أهل صلاة الجمعة صلاة جماعة شرط صحة، يعني لا تصح مثل الصلاة إلا إن كانت في جماعة طالما لم يكن من أصحاب الأعذار. يبقى دي الفرق أهو، يبقى لأن صلاة الجماعة يبقى شرط صحة، يبقى صلاته لا تصح حتى لو صلى منفردا طالما كان يقوى على حدود صلاة الجمعة، على صلاة الجماعة. يبقى ده قول من أقوال بعض العلماء، ولكن القول أساسا نقول صلاة الجماعة واجبة على من لم يكن أصحاب الأعذار، والعذر طبعا إلا بد يعتبر من جهة الشارع. فنقول صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وعلى ذلك لو فات سوى صلاة الجماعة يأثم بترك الجماعة، لكن لو صار مفرد يبقى صلاته صحيحة. يبقى نقول صلاته صحيحة مع الإثم طالما لم يكن من أصحاب الأعذار. نقول المرأة لما تخرج من العمرة أو الحج، يبقى نقول والله يعني من الواجبات الآكلة إن المرأة لابد أن تخرج مع محرم، يبقى لازم يكون معها محرم. نقول هل المحرم ده شرط لصحة العمل ولا هو يعني واجب من واجبات تأثم لو خرجت من غير محرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بدون محرم، لا أن تسافر المرأة بدون محرم. فبينما من حالة تتكي محظور، هل يا ترى ده من شروط الصحة؟ نقول لا مش من شروط الصحة، يعني هذا ليس من شروط الصحة. ولكن عند ذلك لو سافرت المرأة للحج والعمرة نقول تصح منها الحج والعمرة، ولكن تأثم لأنها وقعت في ذلك المحظور، يبقى لا يأثم الشرط صحة. فنقول غسل الجمعة شرط صحة إذا تصح الجمعة، إلا لمن ابتزل نقول لا، الجمعة ليست بشرط، غسل الجمعة ليس بشرط صحة، غسل الجمعة ليس بشرط صحة. لو قلنا حتى واجب يبقى نقول يأثم بتركه، لكن لا تأثير في صحة صلاة الجمعة لأنه ليس من شروطها الاغتسال. وهنا قالوا أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة واستدلالوا القويل، لكن فرقنا ما بين أن يكون غسل الجمعة واجب أو يكون شرط من شروط صحة الصلاة. قالت الرواية الثانية رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا هنا الواجبات الأحكام التكليفية بصفة عامة، يبقى منها العقل ومنها البلوغ. يبقى نقول عشان ده يكون حكم تكليف يؤمر به الإنسان، يبقى هذا يكلف أو مكلف معناه وصل إلى سن البلوغ وكذلك ثابت العقل. فقال غسل يوم الجمعة واجب، قال الخطابي رحمه الله معناه واجب وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض، كما يقول ابن صاحبه حقق علي واجب. قال ليس ذلك بمعنى اللزوم والذي لا يسع عليه، ويشهد صحة هذا التأويل قال حديث عمر الذي تقدم ذكره. كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب، في فرق ما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب، وفي فرق ما بين نقول ان الاحكام التكليفية تقسم الى خمسة احكام. منها الواجب، الواجب ده مصطلح، كلمة الواجب هنا المصطلح، غير اللفظة المذكورة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ما نجيش والله يقول له ده غسل يوم الجمعة واجب، هو ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده واجب، يبقى يحسن من ترك ذلك الأمر. نقول لا، الواجب هنا في اللفظة الشرعية غير الواجب اللي هو كمصطلح أصولي، كمصطلح أصولي. والأحكام التدريبية خمسة أحكام، منها الواجب ومنها المندوب، منها المحرم، منها المكروه، منها المباح. دي الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية. المصطلحات دي أدت عن طريق الاستفراء، أدت عن طريق الاستفراء، اتفق عليها العلماء عن طريق الاستفراء. يبقى يقول إن الأمر يفيد الوجوب، الأمر هنا يفيد الوجوب، فأضع كده يبقى هذا واجب، يبقى ده واجب. يبقى كلمة واجب نقول ما لما يشتغل ده عمر واجب أن يترك من أو يأثم من ترك ذلك الأمر، يبقى الواجب على سبيل حتم اللزوم لابد من الإتيان به، ومن تركه بلا عذر أعذار الشرعية يبقى عند ذلك أحسن، يبقى ده واجب من ناحية الاصطلاح. لكن غير قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب، يبقى هنا قال لذلك قال ابن الخطيب رحمه الله معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض. يبقى كلمة واجب دي لا يقصد بها الواجب على المعنى الاصطلاحي عند أهل الفقه. قال أيضا النقيب عيد رحمه الله بيعترض على ذلك الأمر، قال ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة ومحتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، وقال وتأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر وأقوى. قال أقوى ما عرضوا به هذا الظاهر حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن ابتسل فالغسل أفضل. قال ولعل سند وسند هذه الأحاديث. ابن دقيق العيد رحمه الله بيقول ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة، وده أكثر أهل العلم على ذلك، غسل الجمعة على الندب والاستحباب، غسل الجمعة على الندب والاستحباب. قال هم محتاجون الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، اللي بيقول الكلام دوت بيحتاج ان هو يعتذر، ان هم طب انت لماذا لم تأخذ بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفرضية غسل الجمعة، وجوب غسل الجمعة على كل محتمل، لماذا كيف تعتذر عن ظاهر زي هذه الرواية؟ يقول وقد أولوا صيغة الأمر على الند، العلماء حملوا صيغة الأمر هنا على الند، إذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، دي صيغة أمر، والأصل في صيغة الأمر أنها تحمل على الوجوب، إذا كان هناك قرينة صريفة، إذا كان هناك قرينة صريفة. فجمهور العلماء حملوا الأمر هنا على الند والاستحباب، وإن إزاي حملوه على الند والاستحباب؟ دايما بنؤكد إن بالنسبة للأحكام الفقهية لما تيجي تستنبط ما بتستنبطش من رواية واحدة بمعنى من الروايات الأخرى التي تكلمت بذلك الصدد، لكن بيتم تجميع روايات وبعد ذلك بيتم استخراج واستنباط الحكم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ده فعل أمر، والأصل فعلا فعل الأمر ده يحمل على الوجوب، لكن جمهور العلماء حملوه على الاستحباب، وإن بناء على تلك الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قضى يوم الجمعة فبيع ونعمت، ومن ابتزل قال فالغسل أفضل، يبقى فضل مفضول، في فضل مفضول، أفضل صورة الاغتسال، لكن لو فضل قال فبيع أي أجزال، يبقى تجزئه الوضوء، فده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الأمر هنا هيحمل على الندب والاستحباب، يبقى من دليل الرواية ده هي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوضوء يجزئ لمن حضر الجمعة، والأفضل أن يغتسل، الأفضل أن يغتسل، يبقى أفضل فضل مفضول، بمعنى كده أن لو توضأ يبقى وضوءه صحيح، يبقى وضوءه كده صحيح أو يجزئه في صلاة الجمعة، لكن نقول فات عنه الفضيلة، فات عنه الفضيلة وهي الغسل. فيبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أو إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، يبقى فعل الأمر ده يبقى على الندب والاستحباب، وإن ليه على الندب والاستحباب جمعا بينه وبين هذه الرواية. بقيت العيد رحمه الله قال وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، قال وتأويلهم ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر وأقوى، قال إن كان المعارض راجحا على هذا الظاهر وأقوى ما عرضوا به هذا الظاهر حديث من توضأ يوم الجمعة فيما ونعمت، وإن ابتسل فالغسل أفضل، قال لو عاد السند وسند هذه الأحاديث. هنا لو كان في تعارض وما فيش سبيل إلى الجمع، لكن دائما يقول العلماء لما يكون في روايات ظاهرها التعارض أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع، النظر ان تنادي جمع بين الولاد. لو تم الجمع او كان في وجه للجمع بين الولاد يبقى بتقدم. دايما القاعده عند العلماء ان العمل بالدليلين اولى من العمل باحدهما. العمل بالدليلين اولى من عمل احدهما. بدل ما نص الدليل ادله وفي وجه للجمع ما بينهم يبقى يتم الجمع. يبقى احنا عملنا بين او جمعنا بين الدليلين ما اضطرناش دليل من الدليلين. فلذلك يبقى العمل بالدليل اقوى من العمل اولى من العمل بالدليل الواحد. فلذلك قال ربي جمع موجود. يبقى غسل الجمعه يبقى فعلا هو هنا خرج بصيغه الامر لكنها صيغه الامر دي للندب والاستحباب. يعني اصل صيغه الامر هي تحمل على الوجود لكن لما بنجد قرينه يبقى بنحولها من الوجوب الى الندب والاستحباب. والقرينه هنا موجوده من خلال هذه الروايه المذكوره في من تواضع يوم الجمعه فهي نعمه وقد ابتدى فالغسل افضل. يبقى انا اكثر العلماء على ان غسل الجمعه سنة مؤكدة وليس بواجب على الحتم واللزوم أن يدخل من طرف هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قلنا على أساس أن الأحكام التكليفية يكلف بها الإنسان عند البلوغ فلذلك أي حكم تكليفي إذا ده مكلف أي أن الخطاب ده موجه الى مكلف والتكليف من شروطه ان هو يصل الى البلوغ دون سن البلوغ يبقى على ذلك لا يجري عليه القلم. يكتب له الحسنات ولكن لا تكتب عليه السيئات. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما امر اولياء الصبي ان يأمر ذلك الصبي بالصلاه السبع قال امرهم بالصلاه السبع واضربوها على العشر يبقى وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرهم بالصلاه دي سبع يبقى الطفل لما بيصل الى سن سبع سنوات هنامره بالصلاه. لكن الامر ده موجه الى الاولياء لان هو الطفل ده ما زال لم يصل الى سن التكليف لكن يؤمر بالصلاه بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالصلاه دي سبع واضربوها على العشر. يبقى هيعاقب عند 10 سنوات على الرغم ان هو وصل سن التكليف. يبقى ده النص الرواية. يا ترى هنا ده مكلف هو غير مكلف يعني غير مكلف لكن ولي هذا الصبي مكلف بامر الصبي. يبقى مكلف بامر الصبي لكن انت تامره. لذلك يبقى هنا لابد من الاب ان يعالج الاولاد في مساله الصلاه لان ده من عمل الاب يعني من عمل الولي يامره. يبقى هنا ايضا ويؤكد عليه هذا المعنى مش يجي الصباح كده يامره وانتهي او مره في الاسبوع مره في الشهر مره لا. ده انت المطالب منك انك انت تتعهد هذا الصبي وتساله عن كل صلاه ومع كل صلاه بتامره ان هو يصلي هذه الصلاه. والمنهج ده واجب عليه يبقى واجب على ولي ذلك الصبي واساسا هو مكلف بهذا الامر. الصبي مش مكلف على الرغم ان احنا هنامره بالصلاه لكنه ان لم يصلي قلنا تفلت ولم يصلي يبقى لا ياثم لان القلم لم يجر عليه بعد. يبقى ربع القلم عن ثلاثه على الصبي حتى يحترم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الصبي هنامره بالوضوء. طب الوضوء ده هنامره كحكم تكليفي ده احكام تكليفيه لكن من خلال القاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وبالتالي الصلاه لا تصح الا بالوضوء. يبقى في الحاله دي هنامره يتوضا. هل يا ترى كحكم تكليفي قلنا ما وصلش لسن التكليف لكن هنامره من جهه هذه القاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. من يتم الواجب الا به فهو واجب. والصلاه هي اساسا اذا لا تتم الا عن طريق ان هو الوضوء لانها غير مقبوله الا بوضوء. تاكل الله صلاه احدكم حتى يتوضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدين هو احكام تكليفيه. يبقى الصبي لما يامر بالصلاه بناء على امر الشارع فولي الصبي يامره بناء على امر الشارع. انا مامور انا امر هذا الصبي فبامره فبنفذ الامر اساسا. وبالتالي يبقى هنا نأمره أيضا بالوضوء ونعلمه الوضوء. يبقى نقول والله دي أصبحت في عهد ولي ذلك الصبي. هو يأمر الصبي بالصلاة ويتعاهد صلاة ذلك الصبي. يعني يتعاهد صلاة هذا الصبي. قلنا تتعاهد الصلاة يبقى خمس مرات في اليوم كده تتعاهد صلاة الصبي. قلنا في بعض الأحيان إن البعض كده بينظر إلى صبي صغير صغير. هو غير مكلف فبالتالي نتركه ينام يعني في الفجر مثلا بنتركه ينام. ليه؟ لان هو مش مكلف. وقلنا شفقه الاب بتاخذه كده على الولد ان هو ازاي هننقذه في ذلك التوقيت. فنقول الشجر خاصة لما يكون الجو فيه برودة شجر في الأرض، نقول لا دي أحكام، وبالتالي أنت مأمور حتى لا نأثم ونقصر في ذلك الأمر، وأن زي الطفل الصغير أمامه خمر بيشرب الخمر، المطلوب أن أنا أمنعه، المطلوب أن أنا أمنعه، هو لا يعلم ولا يدري أنها حرام، لكن أنا أدري أنها حرام فلابد من منعه، أن زي ما الأب بيمنع ولده لو لعب بالكبير مخافة إيه أن يحرق، يبقى هنا في الحالة دي بتمنعه ليه؟ لأن في مضرة ممكن تبقى ملحقة به، كذلك ده نهي، نهى ربنا سبحانه وتعالى أو حرم علينا الخمر. فالصغير لو شرب الخمر يبقى لا يأثم، لكن واجب على ولي الصغير ان هو يمنعه من ذلك والا يأثم. يبقى انا أأثم للتقصير ان انا دفعته او طردته حتى يفعل ذلك المنكر. هو ده منكر بنقول الاحكام الشرعيه فيه عقوبه في اسم، لكن ده لم يجر عليه قلم، فكان ذلك على ولي الامر. يبقى ولي امره يمنعه من شرب الخمر، ولي امره يمنعه من التقدم بالذهب ان كان صبيا، ولي امره بيامره بالصلاه، فنقول مش هنمر بالصلاه كده اصلي يا ابني، لا ده انا لازم اتعامله، كنا خاصه في هذه الاوقات، يعني نقول والله خاطب الفن وده شفقه، نقول لك ده شفقه ليست في محلها، شفقه ليست في محلها، قلنا الاب كده لو اصيب الولد بنقول بداء، الداء ده هيحتاج الى بطل مثلا يعني القدم او اظهر الاصابع، ماذا نفعل؟ يبقى الاب هيمسك الولد حتى يبطل ذلك الاصبع، يقول طب يا ترى في مكان الشفقه؟ الشفقه الاب يتركه؟ لا ده من شفقه الاب ان هو هيبطل له ذلك الاصبع حتى يعني يصح باقي البدن، يبقى ده الحاله اهو، يقول له العدو الاب ما عندوش شفقه مسك ابنه حتى يجرى له ذلك الجراحه في بطن مثلا القدم او غير ذلك، نقول لا ده لصالح باقي البدن وصالح الولد، ودي شفقه الاب اللي تفعله ان هو يفعل ذلك، وشفقه الاب تدفعه ان يوقظ الولد في ذلك التوقيت، اقول بروده او غير ذلك ده توقيت معلمه ان هو اساسا لابد ان يتادب مع شرع ربه سبحانه وتعالى، علمه ان دي توقيت ان الصلاه هذه المؤمنه كتابا موقوتا، يبقى ده تدريب وتعليم، يبقى الولد عندما يشوف يبقى في الحاله ديت يؤكد على ذلك المعنى ان هذا توقيت الصلاه، وبالتالي يترك النوم والخروج للنوم والراحه والدفء وكل شيء، قلنا حتى يقوم يصلي لربه سبحانه وتعالى. فنقول دي شفقه ليس في محلها. العرب اللي هي الظاهر كده انها شفقه، لكنها شفقه ليس في محلها. انت مامور بذلك الامر، ما نقولش والله ان انا اقسم واترك الولد ينام ده، يبقى مفيش مجال لهذا الامر، مفيش مجال ان انا يعني نضع هذه الاثام على اثامنا، لكن ننفذ ذلك الواجب الذي امرنا به. فقال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتال، يبقى كحكم تقليدي، يبقى سواء كان ندب واستحباب أو كان على الوجوب، نقول كحكم تقليدي يبقى لا يكلف به إلا نصر سن التكليف، لكن نقول على ولي ذلك الطفل إن هو يقوم بدفع الصلاة أيضا إلى الوجوب. لو ضبط كده زي المرأة، المرأة ممكن تتزوج قبل أن تصل إلى سن المحيض طالما كانت تتحمل الوقت، يبقى المرأة نقول انها تتزوج حتى لو لم تصل الى سن المحيض طالما كانت بدل المراه يتحمل ذلك الوضع، فنقول هذه يعني امراه تزوجت قبل ان تصل او بنت تزوجت قبل ان تصل سن المحيض، وان الله البدن بتاعها يتحمل ذلك الامر، فالزوج يجامعها يبقى واجب عليها غسل ايه؟ غسل الجنابه، غسل الجنابه، لان غسل الجنابه ده حكم تكليفي، لكن اذا من جهه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قلنا لان لابد من رفع هذه الجنابه عشان تغتسل، عشان تصلي. يبقى يامرها بالاغتسال. قلنا الامر ده حكم تكليفي، نقول لا، ده من ناحيه القاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لانه لا يجوز ان تصلي بهذه الجنابه. فنامرها طالما ان الصلاه لا تصح الا بعد رفع الحدث، فنامرها بالغسل من الجنابه، قلنا ليس كحكم تكليف ولكن من ناحيه هذه القاعده. ما لا يتم الواجب النبي فهو واجب، قلنا الاحكام التكليفيه هذا خطاب موجه الى المكلف، خطاب موجه الى المكلف، فلذلك قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، قال هو البالغ، هو البالغ، قلنا لان دي الاحكام التكليفيه اساسا مخاطب بها البالغ، ثم ذكر روايه عن حفصه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم راح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل. يبقى قال على كل محتلم راح الجمعة، يبقى هنا بيذهب إلى صلاة الجمعة، على كل من راح الجمعة الغسل. قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة وإن أجنب. يبقى نقول متى يصح غسل الجمعة؟ امتى بيصح غسل الجمعة؟ هل قبل النزول لصلاة الجمعة مباشرة ولا متى يصح غسل يوم الجمعة؟ اليوم اساسا يبدا من الفجر، اليوم اساسا يبدا من الفجر. غسل الجمعة ده لغاية حده، لغاية حضور الصلاة، بعد الصلاة مش هتغتسل للجمعة، لأن الغرض منها إن احنا بنغتسل للجمعة، لصلاة الجمعة، فلو بعد صلاة الجمعة يبقى فات التوقيت، فات التوقيت، لكن ترى ابتداء التوقيت من إمتى؟ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر ده بداية اليوم، بداية اليوم، لذلك احنا بنصوم أيام رمضان إزاي؟ يبقى بنمسك قبل طلوع الفجر، لأن الصوم إمساك من طلوع الفجر لبدء الغروب، يبقى ده اليوم بأكمله، هذا هو اليوم، وبالتالي يبقى اللي اغتسل بعد طلوع الفجر يبقى ده هيعد غسل جمعة، فلما اغتسل في يوم الجمعة، وفي بداية اليوم، لكنه هذا يعد غسل جمعة، ونقول بيمتد الغيب يعني لهذا الإنسان اللي صلى الجمعة، بعد الجمعة طبعا مش هيبقى غسل جمعة، الرغم إن هو اغتسل في يوم الجمعة لكن الغرض منها الذهاب لصلاة الجمعة. فلذلك أبو داود رحمه الله قال إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة وإن أجنب. قال على كل محتال رواح الجمعة، يبقى مكتوب أو فرض صلاة الجمعة على كل إنسان مكلف إن لم يكن من أصحاب الأعضار التي يطرح من خلالها الجمعة والجماعات، وإن كان مريضا إن كان مسافرا، إذا نقول إن ده عضو من الأعضار التي تسقط بها الجمعة والجماعات تسقط بها الجمعة، لكن مش هنعرف يصليهاش، هيصليها طبعا إيه؟ ظهرا. وعلى كل من راح الجمعة الغسل، وهو طبعا الشاهد من الكلام، وعلى كل من راح الجمعة الغسل. قال وهذا الحديث عام مخصوص منه البعض في صلاة الجمعة لا تجب على المسافر وغير ذلك وإن كانوا بالغين. يبقى نقول وعلى كل ما راح الجمعة الغسل، أو إذا اغتسل رجل وحلو أجزاء من غسل الجمعة وإن أجنب. قال الحديث ده عام، يبقى على كل ما راح الجمعة الغسل، هذا حديث عام مخصوص منه البعض في أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر والمريض وغير ذلك وإن كانوا بالغين. يبقى نقول لأن ده عذر مسقط الجمعة والجماعات، يبقى المرض وكذلك السفر، السفر يبقى دي كلها أعذار تسقط من خلالها الجمعة والجماعة، لكن لو صلى الجمعة أجزأته، لو صلى مسافر الجمعة، الإنسان سافر مثلا إلى بلدة ما لمهمة، فعلى ذلك مات في يوم الجمعة، ونقول هذا الإنسان هيفصل في صلاته، لو الحق أو الرخصة في إنه يفصل في صلاته، فعلى ذلك وترك الجمعة، طب لو صلى الجمعة تفصل، إنه زي المرأة، مرأة غير مخاطبة بصلاة الجمعة، بحضور المسجد وصلاة الجمعة، فإن أتت المرأة إلى المسجد في يوم الجمعة وصلاة الجمعة تفصل. ولا تطالب عند ذلك صلاة الظهر أجزائه، إما لكنها غير مخاطبة بذلك. قال أبو داود رحمه الله إذا اغتسل رجل بعد طلوع الفجر أجزاء من غسل الجمعة الهجمة. قال أما قبل طلوع الفجر فلا، لأن طلوع الفجر أول اليوم شرعا، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لا يجزى عن الجمعة، لأنه اغتسل قبل مجيء الوقت. قال ابن المنذر رحمه الله أكثر من يغفر عنه من أهل العلم يقولون يجزي غسل واحدة للجنابة والجمعة، أكثر من يغفر عنه من أهل العلم يقولون يجزئ غسلة واحدة للجنابة والجمعة. الشاهد ان غسل الجمعة بيبدأ من طلوع الفجر، يبقى نفتح الإنسان كده عليه جنابة، ولكن لو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يبقى يجزئ عن غسل الجمعة. قال يجزئ. البعض قال إن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الجمعة، فالمسألة بالنظر، يا ترى هل لها علة؟ هل غسل الجمعة ده عشان العلة فيها إزالة الرائحة حتى إن ذهب إلى هذا الاجتماع لم تصدر منه رائحة كريهة، ولا غسل الجمعة ده حكم أمر تعبدي؟ لو إحنا قلنا إن غسل الجمعة ده أمر تعبدي يعني غير معلل، يبقى في الحالة دي يغتسل غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الجمعة، يغتسل الجنابة ويغتسل الجمعة، قلنا لا ده أمر تعبدي. ولو قلنا ده امر معلل العلة فيه كما ذكر البعض لقطع الرائحة التي ممكن تظلم الانسان، لان ده اجتماع يجتمع له الناس فيقطع الرائحة التي ممكن تظلم من ذلك الانسان عرق او غير ذلك، فقال ان هو اغتسل الجنابة، لما اغتسل الجنابة خلاص هتقطع الرائحة، فبما هنا في الحالة دي غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة. يبقى لا غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، ولا غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الجمعة، يبقى بالنظر هي ده امر تعبدي ولا ده امر معلن؟ اللي قال العله يبقى غسل الجنابه يجزئ، اللي قال لا عمر تعبدي يبقى نقول ان ايه غسل الجنابه لا يجزئ، يبقى بيلزمه ان يغتسل ايضا بالجمعه. يعني كما بينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسل ثلاثا خارج الاناء فانه لا يدري اين باتت يده. ومن بعض اهل النداء ذكر العله أن لأنه لا يدري أين باتت يده، لو كان في الحالة دي لف الخرق على يده أو كان مقيد اليدين، فلو قال في الحالة دي ممكن يضع إيده في الإناء، قال والله لو كانت هي دي العلة يضع إيده في الإناء، قالوا لا ده هو أصلا ذكر هذا ولكنها مش هي دي العلة، ده أمر تعبدي، قالوا لو كان حتى لو كان مقيد اليدين يبقى هنا لا يضع يده في الإناء حتى يصير ثلاثة، يبقى إحنا قلنا ده أمر تعبدي ده قالوا حتى لو كانت ايد مقيده بالليل وعارف يطمئن تماما انها لم تطش في ذلك المكان اذا مقدور ان هو يغسل ايديه ثلاثا ايضا. والبعض قال انا معلل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عله وقال اتعرف فانه لا ادري اين باتت يده، انا اعلم بقى اين باتت يدي. يبقى في الحاله دي قالوا ده لو كانت دي العله والحكم يدور مع العله، فعند ذلك قال ان هو لا يغسل اليدين خارج انها ثلاثا طالما كان مقيد اليدين او يعني كان واعيا ان اله لم تطش في ذلك المكان. هنا نفس القضيه، يبقى غسل الجمعه ده انقطع الرائحه ولا غسل الجمعه ده يبقى تعبدي؟ لو تعبدي يبقى غسل الجنابه يمسي عنه، يبقى نقول قطع الرائحه يبقى غسل الجنابه يمسي عنه. فلذلك قال ابن المنذر رحمه الله يعني اكثر ما ياخذ عنه اهل العلم يقولون يجزي غسل واحده للجنابه والجمعه، يجزي غسل واحده للجنابه والجمعه، قلنا على اساس ان ده أمر إيه معلل. إمتى يبتدي الغسل غسل الجمعة؟ قلنا بيبدأ من طلوع الفجر، اللي ده بداية اليوم. الأفضل لما في فرق ما بين يغسل، فرق ما بين أفضل وقت نغتسل فيه الجمعة. يبقى زي ما نقول الإنسان بعد عشاء فضل قيام الليل. بيقول والله يغسل ده قيام الليل. طب يا ترى لو أجله إلى آخر التوقيت هذا أفضل، أفضل التوقيت. لكن الوقت نقول له قيام الليل وقت متسع كده. كل ما يقترب الفجر كل ما يكون أفضل. لكن هذا لا يمنع عند الاول قيام ليل بعد صلاه العشاء. هنا نفس القضيه، غسل الجمعه يكون الوقت بتاعه مفتوح من طلوع الفجر لغايه ذهاب الانسان الى الصلاه. افضل توقيت للغسل هو قبيل الصلاه. قلنا عشان دائما قطع الرائحه تماما، دائما قطع الرائحه. يبقى هنا في الحاله دي افضل توقيت، لكن لو اغتسل بعد صلاه الفجر بعد طلوع الفجر نقول يغسل في الحاله دي. لو كان ساعه عليه جنابه اغتسل قبل طلوع الفجر نقول هذه غسل الجنابه لا يجزئ عن غسل الجمعه. اغتسل بعد طلوع الفجر نقول غسل الجنابه يجزئ عن غسل الجمعه ان كان الامر ايه معلل، ان كان الامر معلل. لكن افضل توقيت يبقى هو ان اغتسل قبل الذهاب للمسجد حتى نطمئن ان الرائحه قد انقطعت تماما ونرجو الكلام لله سبحانه وتعالى عن باقي الاولاد في المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.